اهدنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا يوم أمس الكلام على آخر أو على سورة الكهف، انتهينا على آخرها، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى فنبدأ في سورة مريم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: تفسير سورة مريم وهي مدنية، يعني نزولها كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كافها يا عين صاد. قلنا هذه الحروف المقطعة، السور بعض السور تبتدئ بهذه الحروف وهي حروف مقطعة، وعدد هذه السور هو 29 سورة، 29 سورة كلها تبتدئ بهذه الحروف المقطعة، بدءا من البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم وأهل المجرة إلى آخر الحواميم، فعدد السور هذه 29 سورة. والحروف المقطعة التي تبتدأ بها هذه السور هي 14 حرفا مجموعة في كلمة نقص أسدكم، هذه 8، وهذه حروف تمد، وحي طهر 5، هذه مدها حركتين صار كم؟ 13. والألف لا تمد، تقرأ بلفظها ألف، هذا الحرف 14. واختلف العلم في تفسيرها والكلام عليها، والأقرب أن المراد من هذه الحروف أن الله جل وعلا أو أن الحكمة من افتتاح بها بعض السور الإشارة إلى أن هذا القرآن إنما هو كلام، وهذا الكلام فيه هذه الحروف التي هي حروف عربية ينطق بها فصحاء العرب وبلغاؤهم والذين بلغوا شأوا، بلغوا مكانة عظيما وبلغوا الشأوة في الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكأن الله جل وعلا قال أهل العلم يشير إلى هؤلاء الذين عاندوا وكفروا بالقرآن الكريم ولم يقبلوا أنه كلام الله جل وعلا، هذا كلام الله تعالى وفيه هذا الحروف التي تكونون بها كلامكم، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، هذا المقصود. ولهذا قال بعض أهل العلم أن كل سورة مفتتحة بهذه الحروف إلا وتجد بعد هذه الحروف المقطعة ذكر لكتاب الله جل وعلا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وهكذا في السور الأخرى. وهنا بعد هذه الحروف كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هنا جاء ذكر الكتاب بعد صفحة واحدة فقط، ففيه الإشارة إلى القرآن الكريم فقط، هذه هي التي تأخر فيها ذكر الكتاب. واذكر في الكتاب مريم، جاء ذكره بعد صفحة واحدة، والباقي كلها في أول سطر من السورة. فقال هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى اختار أيضا زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا إلى العباد إلى ربه وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكى إلى ربهم ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. فهذا المراد أن الله جل وعلا يذكر في هذه السورة شيء من قصة نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام، وأنه خصه جل وعلا أو من عليه برحمة منه. وفي العلم بذلك والعلم بأسباب هذه الرحمة ما يقرب العبد من ربه، ويطلب أسباب هذه الرحمة ليزداد تقربا إلى الله جل وعلا ومحبة له سبحانه وتعالى. قوله ناداه نداء خفية في إشارة إلى أن النداء ومناجاة الله تبارك وتعالى يعني الأفضل أن تكون سرا فيما بين العبد وربه. ربي إني وهن العظم مني، أي وهى الوهن وهو الوهن هو الوهن وضعف، وإذا ضعف العظم الذي هو عباد البدن ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت ورائده ونذيره، كما جاء في بعض الروايات أو في بعض الآثار أن الشيب رسول الموت ونذير الموت. فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، بضعف نفسه وعجز نفسه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعاء ربك شقيا، أي لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقا أن يتم إحسانه لاحقا. فهذا مشروع أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل إلى الله جل وعلا أيضا بأفعاله، ويتوسل الله تبارك وتعالى بعمله الصالح، بعمل الإنسان الصالح. قال وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحد فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضيائه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، فهو طالب الولد واستحضر نية الخير ونية الدين، لم يكن طلب الولد محض قصد أمور الدنيا. قال أي وقد بلغ من الكبر عتيا، أي عمرا ينذر معه وجود الشهوة والولد، فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل. لهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه. وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربه واستجاب دعوته. وهذا في قوله يرثني ويرثني آل يعقوب أي علم النبوة، وأن يجعله الله تبارك وتعالى نبيا، فكأنه وارث لأبيه. وإلا فإن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرثون ولا يورثون، ما تركوه صدقة، وإنما يورثون العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفيه الإشارة إلى أنه ينبغي الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بصلاح ذريته وأن تخلفه من بعده بخير، لأن فيه نشر الخير للناس جميعا، وأيضا تواصل عمله ولحوق الثواب له بحيث أنه لا ينقطع، وأن يكون هذا في ذريته جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.